لما بكت مسح دموعها بيده وقال لها لا عليك، ثم طلب لها ظهرا. والفائدة الثالثة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمعصومين من الوقوع في الخطأ، فقد أخطأت زينب بنت جحش بقوله تقد اليوم إلى المؤمنات الطاهرات وصارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أعتقها وجعل عتقها صداقها فتزوجها حرة كغيرها من زوجاته. ورابعا في الحديث بيان الغضب وأنه يزجر لئلا يعود إلى المعصية، وفي الحديث دليل على هجر الرجل زوجته بقدر ما جنت، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم زينب وقتا طويلا استمر شهر الحجة والقعدة والمحرم وصفر وشيء من ربيع، ثم دخل عليها. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره يقبل الهدية، فقبل هدية زوجته زينب جارية مملوكة لها فوهبتها. وفيه أيضا من الفوائد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لسنا كغيرهن من النساء لرضاه، لأن رضا الله تبارك وتعالى في رضا رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحاولنا اجتناب ما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما له عند الله من القدر. ففاء وراجع رجع إلى صفية بعد تلك المدة وقسم لها ورضي عنها وسامحها في ذلك، ورجع إلى زينب فسامحها ورضي عنها بعد ذلك، وهي المرأة التي زوجه الله عز وجل إياها بعدما فارقها زيد كما في سورة الأحزاب. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأيناه أن قد أتى بابا من الكبائر. أعوذ بالله. الحديث فيه دليل على تحريم البذاءة، وأنها من لغو القول المحرم، ومن ذلك لعن الرجل أخاه المسلم، فمن فعل ذلك فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وجب عليه التوبة. والتوبة من السب والشتم من تمامها أن يتحلل من صاحبه الذي أساء إليه بالسب والشتم، فلا يجوز لأحد أن يلعن أحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فوجب احترام المسلم أخاه المسلم، وفي الحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيه في النار. الحديث فيه دليل على تحريم الكبر والتعالي والترفع على الناس، وبالمقابل المفهوم فيه وجوب التواضع واحترام المسلم أخاه المسلم والإحسان إليه وعدم الترفع عليه والسخرية منه، فإن الله تبارك وتعالى هو صاحب الكبرياء كما قال عز وجل: له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز، ومن صفاته العزة، بحيث هو الغالب وهو رفيع المقام، فلا يجوز لأحد أن يتحلى بهاتين الصفتين العزة الممنوع المحرمة والكبرياء المحرمة بما في ذلك من منازعة الله عز وجل في صفاته التي لا تنبغي إلا له. فمن نازع الله في هاتين الصفتين فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وجب عليه المسارعة إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى وكثرة الاستغفار، والله عز وجل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، لعن الله من سب، وفي رواية من عق والديه، لعن الله من تولى غير مواليه، لعن الله من وقع على بهيمة، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. في هذا الحديث النهي عن جملة من كبائر الذنوب، وأن فاعلها يستحق اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله إن لم يتب إلى الله في حال الحياة قبل الممات. الذنب الأول الشرك بالله، الشرك الأكبر، لأن الذبح عبادة، فإذا ذبح الشخص لغير الله من صنم أو وثن أو جني أو ملك أو غير ذلك من المخلوقات فقد أشرك بالله شركا أكبر، فاستحق اللعنة التي هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. والذنب الثاني تغيير منارات الأرض التي هي المعالم التي تفصل بين حقوق الجيران في الأرض، فمن غيرها ليظلم أخاه ويستولي على شيء من مال جاره من الأرض فهو ملعون، لأنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهو أخذ مال بدون حق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. والذنب الثالث تضليل الأعمى، أي عن الطريق. الأعمى يحتاج إلى من يرشده إلى السبيل، ويأخذ بيده ويرحمه. فمن اعتدى عليه وضلله عن الطريق مما يكون سببا في وقوعه في المهالك وما يضره فهو ملعون، لأنه عمل عملا لا يقره الإسلام ولا يرتضيه خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فصار ملعونا بذلك. والذنب الخامس من وقع على بهيمة قبلها من سب والديه الذنب الخامس عقوق الوالدين، ومن ذلك سب الوالدين بأي لفظ من ألفاظ السب، فمن فعل ذلك استحق اللعنة التي هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. ومن صور سب الوالدين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قال: لعن الله من لعن والديه. قيل له: وكيف يلعن والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فسواء لعنهما مباشرة أو تسبب في لعنهما من الغير فقد استحق اللعنة، وهي كبيرة، لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهو سب الوالدين. والذنب السادس من تولى لعن الله على بهيمة، من وقع على بهيمة قبله. نعم، من تولى غير مواليه. نعم، لعن الله من تولى غير مواليه، يعني العبد المملوك أو الأمة المملوكة لقوم يشرد عنهم فيكون آبقا ويتولى غيرهم ظلما وعدوانا، فهو ملعون لأنه وقع في هذا الظلم. وما ذلك إلا لأن المملوك سلعة من السلع، ففوت لفعله هذا مصلحة مواليه. هل يدخل فيه من انتسب إلى غير أبيه مثلا؟ له حكم يخصه، فقد كفر. والذنب السادس من وقع على بهيمة سواء من البقر أو الغنم أو الإبل أو نحو ذلك أو الحمير أو غير ذلك، فهو ملعون لأنه أتى بجريمة ينكرها الشرع والعقل، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذه عقوبته في الدنيا القتل. والجريمة السابعة عمل قوم لوط الذي هو اتيان الرجال والعياذ بالله، كما يفعل الإنسان بالمرأة، ينكح الرجل كما تنكح المرأة ويسمى لواط. ولم تفعل هذه الجريمة إلا أمة من أمم الأرض قص الله خبرهم وبين أن جريمتهم من أشنع الجرائم، فجاءت عقوبتهم من أشد العقوبات، حيث أرسل الله عز وجل ملكا فحمل قراهم، وكانت كما قال المفسرون 25 قرية على جناحه بما فيها ومن فيها حتى ارتفع بها إلى عنان السماء، ثم جعل عاليها سافلها وأتبعهم بحجارة من سجيل، كما قص الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم. لهذا عظم شأنها في هذا الحديث، فقال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط مرتين. فالواجب أن يستفيد الإنسان من ذكر المعاصي وعقوباتها فيبتعد عنها ويتوجه إلى فعل الخير الذي يترتب عليه الثواب العاجل والآجل، ويبتعد عن فعل الشر الذي يترتب عليه العقوبات العاجلة والآجلة. بقي حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصابني الجهد، وفي رواية: إني مجهود. فبعث إلى نسائه فقلن: والذي بعثك بالحق ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا يرحمه الله. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخري شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت للصبيان. فقال: هيئي طعامك، وأصلحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها، وأصلحت سراجها، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، وجعلا يريانه أنهما يأكلان، وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد ضحك الله أو عجب الله من فعالكما بضيفكما الليلة. وأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما فيه من القصة من الأحاديث العجيبة. أولا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كغيره من الناس، لا يوجد في بيته شيء من الطعام، وما ذلك إلا لحضارة الدنيا عند الله، ولما أعده الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ومن على هديه في الدار الآخرة. فكان يصيبهم الجهد والجوع. ثانيا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أسهل الناس، يأمه الضعيف والفقير وذو الحاجة، ويسأل حاجته، ويسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائها. ومن جملة من جاءه هذا الرجل المجهود الذي قد أتعبه الجوع والظمأ، فلم يجد له شيئا في بيوته إلا الماء، ثم عرض ضيافته على بعض أصحابه، فأكرم الله تعالى أبا طلحة بهذا الفضل فأضافه، وعمل هذه العمليات، هذه الطريقة من إيثاره ضيفه على نفسه وزوجته وأولاده، وقدم الضيف بطريقة لم يشعر الضيف بأنه هو الذي استأثر بالطعام. فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وفي حق أبي طلحة وزوجته: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاغتبط بها أهل البيت، والله أعلم. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.